باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. نعم. لما ذكر المصنف رحمه الله فضل التوحيد وأنه يكفر الذنوب وأن من حققه دخل الجنة بغير حساب والعذاب، ومن خاف من الشرك وعرف خطره وجب عليه أن يدعو غيره إلى هذا التوحيد، فلا يجوز المسلم أن يعرف التوحيد ويكتمه في صدره ولا يبثه للناس، بل من عرف التوحيد وجب عليه أن ينشره بين الخلق، وهذا هو نهج الأنبياء. قال سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال الله لنبيه: أدعو إلى سبيل ربك. وقال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والله عز وجل يقول: والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، يعني دعوا غيرهم. وإذا بعد الناس عن زمن النبوة يكثر الجهل فيهم، وواجب على الموحدين أن يعلموا غيرهم هذا الدين، لأن من في قلبه رحمة يشفق على غيره أن يكون قد تخبطه الشيطان وكان من حزبه وخلد في النار والعياذ بالله. نعم. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، الآية. نعم. قل هذه سبيلي أدعو أنا ومن اتبعني، يعني أنا وأتباعي ندعو إلى الله على بصيرة، يعني ندعو إلى هذا الدين، إلى توحيد الباري عز وجل. فإذا كان هذا نهج الأنبياء يجب على من اقتفى أثرهم أن ينهجوا نهجهم بالحكمة والموعظة الحسنة وتعليم الناس بالرفق واللين مع بيان الأدلة لهم والحجج والبراهين النيرة، ليقلعوا جذور الشرك من قلوبهم إن كانوا وقعوا فيه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. نعم. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله. نعم. ذكر بعد ذلك لما ذكر الآيتين ذكر حديث ابن عباس، قال: وعن ابن عباس رضي الله عنه في قصة بعث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ اليمن، قال ابن عباس رضي الله عنه لما ذكر مصنف آية في الدعوة إلى التوحيد، قال ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا لليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، إلى آخره. دل هذا ساق المصنف هذا الحديث لبيان أن الداعي يجب عليه أول ما يدعو لمن هو واقع في الشرك أن يدعو للتوحيد. فلو أتى داع إلى قوم يطوفون على الأضرحة ويتعلقون بها ويدعونها من دون الله، وهم لا يصلون ولا يصومون، فلا تذهب للفرع وهو الصلاة والزكاة وتعلمهم وتأمرهم بها، وإنما أول ما تبدأ تعلمهم التوحيد، فإذا صلح الأصل تدعوهم لبقية الفروع. لذلك قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا التوحيد. وقوله النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن دل على أن نهج الأنبياء بعث غيرهم لتعليم الناس التوحيد، والنبي عليه الصلاة والسلام وصى هذه الأمة ببيان شرعه لهم، لذلك في صحيح البخاري قال: بلغوا عني ولو آية. فهذا أمر لجميع الأمة المحمدية بتبليغ هذا الدين، يعني بتبليغ دين النبي صلى الله عليه وسلم للناس، ومن لم يبلغه أثم، لأن خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله بلغوا. قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، يعني فيهم بقايا، فيهم نصرانية وفيهم أيضا يهودية، وكانوا إذ ذاك على تلك الملة، فبين لهم أول ما يدعوهم إليه وهو التوحيد. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. يعني ما تبدأ بالصلاة وهم مختلطون بالشرك، فإذا تطهرت قلوبهم من درن الشرك ادعهم بعد ذلك للصلاة. إذا قال فإنهم أطاعوك لذلك للتوحيد، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. يعني إذا استجابوا للركن الثاني من الدين انتقل الركن الثالث من الدين وهو الزكاة. فعليهم أن الله قد فرض عليهم صدقة، يعني صدقة واجبة وهي الزكاة، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وما بين لها أن الزكاة أول ما يدعى مع تفريطهم في الزكاة، وإنما ابدأ بأصل الدين، لأن إيتاء الزكاة وإقام الصلاة لو فعلت وفي شرك ما تنفعهم الأعمال. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، يعني وإياك وأنفاس أموالهم، يعني النفيسة من أموالهم، يعني لا تأخذ، يعني إذا رضوا بالزكاة فلا تأخذ أنفس الشياة في الزكاة، ولا تأخذ أنفس الإبل في الزكاة، وإنما المتوسط منها. وإياك وكرائم أموالهم. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أخرجه الله. نعم، الدعاء قد يستجاب، قد يعجل باستجابته في الهيئات أو في الأزمان أو في الأحوال أو في الأمكنة. فمن مظان إجابة الدعاء في الأزمان مثل الثلث الأخير من الليل، ومثل آخر ساعة من الجمعة، ومثل بين الأذان والإقامة، هذا في الأزمان. وفي الهيئات من مظنة إجابة الدعاء السجود، كما قال عليه الصلاة والسلام: وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. ومن مظان إجابة الدعاء في الأمكنة مثل عرفة، ومثل الدعاء بعد الجمرة الصغرى والوسطى في اليوم 11 و12 و13، ومثل الدعاء على الصفا وكذا الدعاء على المروة، هذه أمكنة. وهناك أحوال مظنة لإجابة الدعاء مثل دعوة المظلوم. قال ابن عقيل: يستجاب للمظلوم بسرعة. ومن الأحوال التي يعجل فيها إجابة الدعاء المضطر، قال سبحانه: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أي لهم مع الله قليلا ما تذكرون. فدعوة المظلوم وإن كان كافرا مستجابة، فلا يشترط في المظلوم في دعوته أن يكون مسلما. والله عز وجل يعاقب الظالم ولو لم يدعو المظلوم عليه، كما في قصة أصحاب البستان في سورة القلم: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، لأنهم حلفوا لا يأتوا إليها مصبحين ولا يستثنون، يعني يأتون قبل أن يأتي الفقراء ويأخذ ثمرها ليحرم الفقراء، وهذا ظلم لهم لأنه حق لهم، فالله انتصر للفقراء. وسنة الله سبحانه أن الشخص لا يظلم إلا الضعيف، أما من هو أقوى منه ما يظلمه، الشخص لا يظلم من هو أقوى منه، يخاف منه، وهذا الضعيف الله ينصره لأنه ضعيف، فإياك أن تحتقر الضعيف فالله معه. نعم. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. نعم. ساق المصنف هذا الحديث كما سيأتي لبيان أن النبي عليه الصلاة والسلام وصى علي بن أبي طالب بأنه إذا أتى خيبر ونزل بساحتهم قال: فادعهم إلى شهادة لا إله إلا الله. فبين النبي عليه الصلاة والسلام هو يرسل الرسل حتى للقتال: ادعهم للتوحيد أولا، فإن أسلموا كفت السيوف عنهم، لأن الإسلام لا يتشوف للقتل وإنما يدعو الناس، فإن أسلموا فهذه نعمة للداعي والمدعو. والجهاد شرع لمن يقف في وجه الدعوة فقط، أما إذا الطرف الآخر قبل الدعوة لا نقاتله. لذلك قال: ولهم عن سهل بن سعد النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر في السنة السادسة: لأعطين الراية غدا، الراية العلم الذي يرجع إليه الجيش أو السرية في حال الكر والفر، فهو من رموز القوة، ليعرف أن القائد هنا مثلا وأن أتباع هذا الجيش في هذا المكان. ومن يحمل الراية إذاك مفضل ومعظم، إما لفضله أو لإيمانه أو لشجاعته أو لغير ذلك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله، هنا رجل مفضل الله يحبه وهو يحب الله. يحب الله لأنه امتثل أوامره واجتنب نواهيه، ويحبه الله، وهذه هي المنقبة العظيمة التي لا يعرف أحد هل وصل إليها المرء أم لا إلا بالوحي. فكل الناس يدعي أنه يحب الله، لكن من الذي الله يحبه؟ ليس ذاك إلا من صدق في محبة الله وامتثل أوامره. ذلك قال: يعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. نعم. قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. يفتح الله الحصن على يدي حصن خيبر، وكانت من الحصون المحصنة لليهود، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم لقتالهم لكثرة أذيتهم. نعم. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. يدوكون أن يخوضون ويتكلمون، كل شخص يقول: من اللي يعطيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو فلان أو فلان أو فلان، لأن هذه منقبة كبيرة وشهادة من النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله ورسوله يحب هذا الرجل، ومن كان الله عز وجل يحبه أدخله الجنة. نعم. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. يعني هذا يدل على سرعة، يدل على منافسة الصحابة رضي الله عنهم للأعمال الصالحة. فلما قال: أعطينا الراية غدا يحب الله ورسوله، كلهم يرجو أن ينال تلك الراية لينال ذلك الفضل العظيم. وهذا كثير في الصحابة يتنافسون لمثل هذه الأعمال، ومنه كما في صحيح البخاري أن عمرو بن العاص، وكم من دهاة العرب ذكي أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له أتى هو وإياه ما معهم أحد. قال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ ظن منه يقول أنت، لأن ما في إلا هو. قال عائشة، قال فمن الرجال يا رسول الله يريد أن يقول أنت؟ قال أبوها. قال ثم من يرجو أن يقول هو؟ قال عمر. وما ذاك إلا لمحبة الصحابة بأن ينالوا ما شهد لهم، ما بأن ينالوا شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالوحي بفضل ومنقبة لهذا الشخص. لذلك تسارع الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام كلهم يرجو أن يعطاه، وهذا يدل على أن قلوب الصحابة معلقة بالله ومعلقة بالآخرة. نعم. فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه. نعم. قال أين علي بن طالب؟ قيل هو يشتكي عينيه، يعني رجل مريض، رجوا أن يختار أحدا منه، أن يختار أحدا منهم بدلا منه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه. نعم، يشتكي عينه من الرمد. نعم. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه. نعم. ودعا له. نعم. فأرسلوا إليه، يعني طلب أن يسلم أن يأتي به لأنه لا يرى أو ضعيف البصر أو متألم، فأتى به، فأتي به المسلم فبصق في عينيه فبرأ، وهذا من أعلام النبوة، كما أن عيسى عليه السلام يبره الأكمه والأبرص، النبي عليه السلام بصق في ريقه، وهذا يدل على أن أنه يجوز التبرك بريق النبي صلى الله عليه وسلم وبشعره في حياته فحسب، أما بعد مماته فلا، إنما التبرك هو بطاعته عليه الصلاة والسلام. نعم. فبصق في عينه فبرأ كأن لم يكن به وجع، برئ تماما، وهذا علم من أعلام النبوة. ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع. ودعا له، بصق ودعا له. نعم. وأعطاه الراية. نعم، دفع إليه الراية إنفاذا لوعده، لأعطينا الراية غدا، رجلا يحب الله ورسوله، فانفذ وعده وأعطاه الراية. وكان علي من شجعان الصحابة ومن أقويائهم ومن أبطالهم، لكن عمر أشجع منه وأبو بكر أشجع من جميع الصحابة، قال شيخ الإسلام، وهذا باتفاق الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. نعم. فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، يعني اذهب بأناة وتمهل، لا برفع صوت ولا جلجلة، اذهب إلى قريب من الحصن، لأن ديننا ليس فيه أمور غير ليس فيه أمور غير محمودة، بل إنما هو أتى لإنقاذ الناس، لم يأتي للتمثيل بهم ولا لقتلهم ولا سلبهم. لا، انفذ على رسلك، أدن وأنت عليك السكينة بمن معك من الجيش حتى تصل إلى الحصن، ثم ادعوهم إلى الإسلام. ثم ادعوهم إلى الإسلام، هذا الدين العظيم، ليس فيها همجية ولا فيه أمور لا تحمد. فمقصود الدين نشر الإسلام. سر رويدا ثم وصلت الحصن تقول لهم أنا أدعوكم لدين الله عز وجل وتوحيده، إن استجابوا كف عن قتالهم، ما استجابوا يخيرهم بين الجزية ويبقوا في أماكنهم ويبقوا على كفرهم مع دعوة المسلمين لهم، ما استجابوا دفع الجزية ولا الدين، حين ذاك أمر الله عز وجل بقتلهم لأنهم مستكبرون عن عبادة الله. نعم. وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. نعم، يعني ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، يعني أخبرهم بما يجب عليهم من حقوق الإسلام من الصلاة والزكاة وغير ذلك، يعني ادعهم لأصل الدين ثم بين لهم ما يجب عليهم بعد ذلك من حقوق في الإسلام. نعم. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نعم. النعم حمر النعم، يعني النعم حمرها في اللون كانت هي أنفس أنواع الإبل عند العرب، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول هدايتك لرجل واحد أنفس لك من إبل كثيرة مد البصر من أنفس الإبل، لأن هذه تزول بالدنيا، لكن هداية الرجل واحد عمله يجري لك بالثواب، من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من دعا، لا ينقص من أجره شيئا، ذلك حلف النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وهذا يدل على جواز الحلف في الأمور الدينية. قال ابن القيم رحمه الله والنبي صلى الله عليه وسلم حلف على في أمور الدنيا في 83 موضعا، أما أمور الدنيا الله قال واحفظوا أيمانكم، أما الدين فيجوز الحلف فيه، مثل شخص يقول والله إن التوحيد نافع، والله إن الشرك ضرره كبير، أما الحلف لأمر الدنيا فالأصل فيه حفظ اليمين، حتى لو كان الشخص صادقا لا يكثر من الحلف، هذا من قواد من ما يقدح في كمال توحيد الواجب، لأن كثرة الحلف في استهانة بالمحلوف، وإذا كان الشخص حافظ يمينه لا يحلف إلا في أمر عظيم دل على أن الشخص معظم لمن يحلف به، وسيأتي هذا. يدكون أن يخوضون. نعم. والله أعلم، صلى الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول تبرك النبي صلى الله عليه وسلم هل هو خاص بحياته وكيف يوجه صنيع الصحابة في احتفاظهم بشعره ومنهم أم سلمة، لكن ما بقي شيء الآن منه، يعني أم سلمة في صحيح مسلم احتفظت بعرقه ووضعته في طيب، قالت وكنا نتبرك به، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم في غزوة الحديبية وغيرها كانوا يتسابقون إلى شعره بل إلى نخامته، لكن بعد موته الآن ما فيه، ما يثبت أن فيه شعر للنبي صلى الله عليه وسلم، يدعى بأن هذا شعر النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما يثبت، هذه دعوة، لكن الآن ما بقي شيء من آثاره حتى نتبرك بها، فما بقي منه سوى سنته عليه الصلاة والسلام. يقول بعض الناس يقع في الشرك الأكبر عن جهل فليعذرون بهذا الجهل وليخلدون في النار. لا، الجاهل بالشرك الأكبر لا يخلد، لا يعذر بالشرك، وهذا رأي شيخ الإسلام ورأي ابن القيم ورأي أئمة الدعوة جميعا، والنصوص تدل عليه، قال سبحانه عن الكفار لما دخلوا النار وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فما قبل عذرهم فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، وقال ربنا إن طعنا سادتنا وكبرانا فضلونا السبيل جهلا منهم، ما ذلك ما يعذرون. والله يقول لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغه هذا القرآن قامت عليه الحجة، فمن سمع بشيء اسمه إسلام قامت عليه الحجة، ومن سمع بشيء اسمه قرآن قامت عليه الحجة، ومن سمع بشيء اسمه محمد عليه الصلاة والسلام قامت الحجة، وهذه الأمور الثلاثة لا تكاد تخفى على أحد من أهل الأرض، حتى لو سألت اليهودي البوذي أو غيرهم أحد هذه الثلاثة إن لم تكن جميعا يعرفونها. يقول ثبت في صحيح مسلم أن عمر طلب من أويس القرني أن يدعو له، عمر الخطاب طلب أن يدعو، طلب من أويس القرني أن يدعو له لأن الرسول قال له إذا رأيته أطلب منه أن يدعو لك، فعمر ما ذهب مباشرة قال أدعو لي، وإنما ذهب عمر له امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لمسألة الدرس الماضي، وهنا الأفضل أن الشخص لا يطلب من أحد أن يدعو له. يقول ثابت صحيح البخاري أن مسلمة كانت تحتفظ شعيرات النبي صلى الله عليه وسلم في جلجل في فضة، والصحابة كانوا يستشفون بها، بس ما بقي منه شيء الآن، يعني أي شيء منه في حياته لو موجود نستشفي به، لو عمامته موجودة، لو برده موجودا نأخذها، لكن ما بقي شيء. يقول هل ملتزم بين الحجر الأسود وبل كعب من الأماكن التي يستجاب فيها الدعاء؟ هذا قول عن ابن عباس لكن ما ورد مرفوعا. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.